فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله

وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. إنه لأعظم تكريم لنا تسير به قطرات الضوء بين الضمائر والخواطر، منائر الإخلاص والخلاص، لتأخذ بيد البشرية وتمد لها طوق النجاح. وبعد إخوة الإيمان والإسلام، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورتي الجمعة والمنافقون، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكرادي، وكانت في مستهل هذا اللقاء الطيب الذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة.